بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، وهو أقسام أيضا. ما هو الضرب الأول؟ ما هو الضرب الأول؟ ها؟ أحكام التكليفية. الضرب الأول أحكام التكليفية، قدم الكلام عن الحكم، عرف الحكم، وذكر الضرب الأول، والآن يذكر الضرب الثاني. قال: وعلم أن الحكم الشرعي قسمان، والهما تكليفي، والثاني خطاب الوضع. هذا الذي تقدم كله عن الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية والخطاب الوضع هو له قسط من التكليف، فهو يقوم بالمكلف، والمكلف هو الذي يلزمه تلك الأحكام، لكن لما بينهما من الفروق فرقوا بين هذا وهذا. وفي تعريف الحكم ذكروا تعريفا يجمع القسمين: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. من يفصل هذا التعريف؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، يفسر ما معنى الاقتضاء والتخيير والوضع. الاقتضاء هو إما الواجب أو المحرم. الاقتضاء يعني الاقتضاء إما طلب، طلب نهي، هو طلب، إما طلب فعل أو طلب كف. فالطلب الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب، الواجب والمستحب والمندوب والكف المحرم والمكروه، والتخيير هو الإباحة، والوضع الأحكام الوضعية. إذن هذا التعريف شمل الكل، أحكام التكليف والأحكام الوضعية. قال: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، وهو أقسام أيضا. معنى خطاب الوضع سيأتي. قولهم الأخبار، معنى الأخبار هنا ما يتلقى من خطاب الوضع والأخبار، معنى الأخبار أن الشرع، معنى الأخبار أن الشرع بوضع هذه الأمور، بوضع هذه الأمور، الإشارة إلى ما سيأتي من خطاب الوضع من السبب والشرط والمانع وما تبع ذلك، معنى الأخبار أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا راهج. وين جمال ولا أخ من الأخوة؟ معنى الأخبار أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه. الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه عند وجود عند وجودها بوجود أحكامه عند وجودها وانتفاء أحكامه عند انتفائها. إذن الشرع أخبرنا أن الأحكام توجد عند وجود هذه الأمور التي من خطاب الوضع، وأن الأحكام تنتفي عند انتفائها. فمثلا النصاب سبب للزكاة، وجوب الزكاة، وحولان الحول شرط. فإذا وجد، حتى نفهم، إذا وجد، وجد السبب، وجد الشرط، أين الحكم؟ وجبت الزكاة. إذن ثبت الحكم عند وجودها. وإذا لم يتوفر السبب أو وكذلك الشرط تنتفي، ينتفي حكم الزكاة. مفهوم الآن؟ الآن الزكاة سببها النصاب، وهذا السبب حكم وضعي أو لا؟ من الأحكام الوضعية السبب، وشرطها حول الحول. إذن السبب من أحكام الوضع، والشرط من أحكام الوضع. إذا وجد السبب والشرط وجبت الزكاة، وجد الحكم. وإذا انتفى السبب والشرط انتفى حكم الزكاة. وإن وجد السبب والشرط، يعني توفر السبب والشرط، وجد مانع. إنسان ملك نصابا وحال عليه الحول لكن عليه دين، عليه زكاة، لماذا لم يجب الحكم هنا؟ يوجد مانع. لوجود مانع. قال: اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام. القسم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: العلل والأسباب، وسيذكرها واحدة واحدة. الثالث، كيف الثالث؟ قال الأول العلل والأسباب. الثالث الشروط. الرابع الموانع. الخامس الصحة. السادس الفساد. وانجر الكلام، يعني هذه المعروفة، بل بعضهم يجعلها خمسة، بعضهم يجعلها ستة، بعضهم يجعلها سبعة، على خلاف. وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تفاصيل ذلك كله. قال: اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع. أولا يعرف الحكم الوضعي كما حرف الحكم الشرعي. فمن يذكر تعريف الحكم الشرعي؟ أفعال مكلفة. ها. اسمعنا يقول قد يتدربوا على السلاح. يعني ضروري يعمنا ما يخترع في الشوارع، ضروري يدخل إلينا لفحاته، يعني إلا أبو أهل الشوارع من هذا الإنن يدث عندنا. ولعبوا من هذا المخازف وجدت عندنا، وإن لعبوا بهذا المزعجة هذه ما يهديهم طلاب. لو يسمح له المجال ما أسمع لا تحكها داخل المسجد كل. إذن الحكم الوضعي ما دل عليه، الحكم الوضعي ما دل عليه خطاب الشرع، الحكم الوضعي ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببا في شيء آخر أو شرطا له، ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببا في شيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة، عم الجميع ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببا في شيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. بعبارة مختصرة أيضا، أي أن الأحكام الشرعية توجد بوجود الأسباب والشروط، هو نفس ما تقدم من معنى الأخبار، لكن ذاك تعرف للأخبار، لأنه يعني قال من خطاب الوضع والأخبار، كان التعريف هناك للأخبار وهنا التعريف للوضع، أي أن الأحكام الشرعية توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. الأحكام الشرعية توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع، يعني زيادة وجودها بالأسباب والشروط وانتفاؤها بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. من درس في المواريث، في أحكام المواريث، من يطبق هذا الحكم الوضعي عليه؟ تعريف الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع. السبب هي أسباب الميراث، ها؟ السبب هو يعني ما يعني وجد السبب وهي أسباب الميراث. إذا وجد السبب وجد الإرث، يعني معنى السبب لابد من سبب وتحقق الشرط، يعني الآن أسباب الميراث وهو النسب والنكاح والولاء، طيب توفر السبب، والشرط هو يعني تحقق حياة المورث وتحقق موت الوارث، تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث و يعني الحق الموارث وجود الإرث. نعم. يعني الشروط وانتفى الموانع، انتفى الموانع، انتفت الموانع. إذن ما هو الحكم؟ الإرث. إذا وجد المانع انتفى، انتفى الحكم. إذا تخلف السبب انتفى الحكم. إذا تخلف الشرط انتفى الحكم. هذا هو الحكم الوضعي. قال اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، العبارة التي تقدمت أوضح، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة الذي يعتبر مانعا والصوم، وقس على هذا. قال واعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم. وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة أو تركا كسائر المنهيات، وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كلزوم غرم المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق. هناك فروق كثيرة أوضح مما ذكره الشارح رحمه الله. تنظر هذه الفروق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. البحر المحيط للزركشي الأول 99 فما بعد، أول صفحة 99 فما بعد، والمهذب وعنه استفاد، عن البحر المحيط استفاد، كان يوضح بعض العبارات والله هو نفس الفروق التي في البحر المحيط. والمهذب الأول 383 نقرأ منها ما تيسر. قال: ويفترقان من وجوه، أحدها أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف، هذا الفرق الأول بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، والوضعي يتعلق بفعل غير المكلف. يعني الآن الأحكام تلك التكليفية لا يؤمر بها إلا من؟ المكلف، وهو البالغ العاقل. نعم. قال: والوضعي يتعلق بفعل غير المكلف، فلو أتلفت الدابة أو الصبي شيئا ضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي. إذن التكليفي يتعلق بالمكلف، والوضعي بالمكلف وغير المكلف. الثاني أن التكليف لا يتعلق إلا بالكسب، الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب، لأن المكلف هو الذي يكتسب ذلك العمل والذي يؤدي ذلك الحكم أو يجتنبه هو بنفسه، بخلاف الوضعي فقد يتعلق بكسب الغير. يعني الحكم التكليفي يتعلق بكسب الإنسان نفسه، والحكم الوضعي بكسبه وبكسب غيره. ولهذا لو قتل خطأ وجبت الدية على العاقلة، يعني العاقلة في مأمن وفي سلامة ولم يفعلوا شيئا ولا يدرون إلا وقد قيل لهم أخرجوا الدية، قالوا واش دخلنا؟ قالوا لا عليكم. طيب بأي دليل؟ نقول لهم هذا من خطاب الوضع. واش خطاب الوضع؟ ها؟ أن هذا الذي قتل خطأ عليه الدية، وأنتم باعتبار أنكم عصبته أو عاقلته تغرمون. الثالث أن الحكم الوضعي خاص بما رتب أو رتب الحكم فيه على وصف أو حكمة. ما رتب الحكم فيه على وصف أو حكمة. ونستثنى على مذهب الأشاعرة. يقول إن جوزنا التعليل بها أم يعلل بها. بخلاف الحكم التكليفي. الرابع أن خطاب التكليف هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه. خطاب التكليف هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه. فالأصل أن يقول الشارع أوجبت عليكم أو حرمت، وأما جعله الزنا والسرقة علما على الرجم والقطع فبخلاف الأصل، إلى قوله ويعلم مما ذكرناه أنه يقدم الحكم التكليفي على الوضع عند التعارض لأنه الأصل، هكذا قال. الخامس أن الوضع لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه، فيورث بالسبب. الآن الميراث الذي حصل له هل بقدرته؟ ليس بقدرته، فلا يشترط قدرته ولا علمه، هذا هو الأصل. لا يقول لو أتلف النائم شيئا أو رمى إلى صيد في ملكي فأصاب إنسانا ضمنه وإن لم يعلم. وتحل المرأة بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم. إذن الحكم التكليفي لا بد فيه من ماذا؟ من أن يكون المكلف قادرا عالما. أما الوضع لا يشترط ذلك. واستثنوا أمرين في مسألة العلم، قالوا استثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة أمران، أحدهما أسباب العقوبات كالقصاص لا يجب على المخطئ في القتل، إذن لا يشترط في الحكم الوضعي علم المكلف. طيب إذا قتل خطأ هل يقاصص به لأن القتل سبب للقصاص؟ ها؟ لا، هذا مستثنى لعدم العلم. وحد الزنا لا يجب في الشبهة لعدم العلم، يعني يزني بامرأة يظنها أنها زوجته مثلا، هذه مذكورة وإن كنا لا نتصورها هل يمكن أن تحصل؟ الله أعلم، قد تحصل، لكنهم يقولون لا يقام عليه الحد للشبهة ولو اعترف لقيام الشبهة لأنه فعل هذا بدون علم، مع أن الزنا سبب ليش؟ للحد. إذن هذا أيضا استثني. ومن أكره على الزنا يقام عليه لعدم القدرة أيضا، هذا الأمر الأول. الثاني الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية ونحوها، يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك ولا يعلم بمقتضاه لكونه أعجميا لم يلزمه مقتضاه. ثم ذكر بعض الفروع الفكرية على هذه. هذه أهم الفروق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي. وأقسامه ستأتي من العلة وما بعدها. إلى هنا سبحانه.